ومن صلى بالجهد لم يصل اليه صلى خلفه. قال ابو داود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا, فقال اسال الله العافيه ومن يصلي خلف هذا. يشرع للمؤمن ان يصلي بدون اجره ولا يقول يفارض الناس على شيء, ان دعي على شيء اخذه والا فلا يفارض, وهكذا الاذان فالافضل له كذلك. ولهذا شدد احمد في هذا رحمه الله, قال اسال الله ان يصلي خلف هذا. ولكن هذا مثل ما قال احمد رحمه الله لا يليق بالمؤمن ان يقول هذا الكلام, لانها عباده مشتركه له ولهم, فينبغي له ان لا يشارك وان لا يقول كذا وكذا. فالعباده مشتركه وفضلها عظيم, وهي اما واجبه على حق الجميع حق الجميع كفريضه, واما سنه حق الجميع كالتراويح, فلا وجه للاشتراط في اخذ المال. ولكن من أجل هذا من العلم قالوا عند الحاجة يحتاج إلى ذلك, وكانت الصلاة تربطه, فإنه لا حرج أن يأخذ ذلك ولا بأس عليه ذلك عند الحاجة وعند الضرورة إلى ذلك. أو كان من بيت المال فلا بأس من بيت المال, أو من أوقات وقفت على فعل هذا فلا بأس. أما أن يشارقهم فلا, إلا إذا كان لحاجة. فالإنسان قد يضطر إلى هذا, ما هنا وقف ولا بيت مال ولا شيء, فيقول له أنا فقير صاحب أعمال, إن جعلتم لي شيئا يقوم بهذه صليتم بكم وإلا فلا, فلا حرج عليه عند الضرورة إن شاء الله. نعم. إذا تأخر في صلاة الرواتب عند الوزارة أو جهة معينة يصلي فيها وكان يتابع, هل يعتبر منه؟ هذا حق له, حق له جعل ولي الأمر, مثل ما يجعل ولي الأمر للمجاهدين والجهاد من أفضل الأعمال, ومع هذا يجعل لهم رواتب يعينهم على الجهاد. الجهاد هو قربة عظيمة, ومع هذا يأخذون عليه مالا يعينهم على الجهاد. هذا هو الأفضل, هو أن لا يأخذوا أحدا, ما قال لا تأخذوا أحدا, قال لا يستخدموا أحدا, هذا هو الأفضل, ما قال أنه لا تأخذوا أحدا, لا لا يخدم, هذا هو الأفضل. ولا يصل خلف الإمام ولا يصل خلف عاجز عن القيام إلا إمام حي, وهو كل إمام من السجن راتب من الأسلة صلى وراءه جلوسا. وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الساعة لم يعد من خلفه, وأعاد الإمام وحده في الحديث في الحدث, ويكره أن يقوم بقوله أعاد الإمام وحده في الحدث, وأعاد الإمام وحده في الحدث, لا يصلي أن يصلي خلف عاجز قيامه وركوعه وسجوده إلا إذا كان الإمام الحي. العاجز لا يصلي بالناس, صلي بهم الإنسان قائم يستطيع القيام والركوع والسجود حتى يكون ذلك أكمل لصلاتهم وأتم لصلاتهم. لكن إذا كان هو إمام الحي وهو الراتب فلا بأس, ويصلي وسلم لأصحابه وهو جالس, وصلوا خلفه جلوسا, صلوا قياسا أمرهم الجلوس صلوا جلوسا عليه الصلاة والسلام, هذا هو السنة. أما إذا كان ليس الإمام الراتب فلا. نعم. فإذا صلوا وراءه وإن صلوا قيام فلا حرج, فثبت القرآن صلى الله عليه وسلم وقرهم في آخر حياته وصلوا قيام عليه الصلاة والسلام, وصلوا جلوسا فهو أفضل, وإن صلوا قيام فلا بأس. بعد أن كذلك إذا صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة فلم يعلم إلا بعد الصلاة فعاده في الحدث ولم يعلم وراءه, صلاته صحيحة لم يعلم إلا بعد السلام أعاده هو في الحدث ولم يعيد, أما في النجاسة فلا يعيد لا هو له. لو صلى وفي ثوبه نجاسة ما علم إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح, وهكذا لو كان عالما منسي فلم يكن إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد, لأن المطلوب في النجاسة إزالتها فلما جهلها ونسي فهو معذور. أما في الحدث مطلوب الطهارة ولم يحصل. الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تبقى صلاة بغير الطهور, إذا صلى بغير الطهور يلزمه الإعادة ولو كان ناسا, يلزمه أن يعيد لكن لا يعتمد أجل النسيان. أما في النجاسة فلا حرج, فيشرع الإعادة إذا جهل أو نسي ولم يعلم أن في ثوبه نجاسة أو في نعله نجاسة إلا بعد الصلاة, صلاته صحيحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيها قدر فلم يعلم إلا بعدما أشعره جبريل فخلعها, ولم يعد أول الصلاة بل استمر بصلاة عليه الصلاة والسلام. ويوصل أيام ما قوم يكثرهم يكره من بلد خلف الإمام ثم في تفصيل عند كان من الجاد تفصل من إلى ابتداء من الصلاة جاد كان أو ابتداء به قائمة هذا هي نحن عندنا نفصلون ولكن الأقرب عدم التفصيل إن فعله الأخير يدعى جواز جواز الفعل ما يرد على هذا النهي عن القيام النهي عن القيام كما تقوم العادة. نعم هذا لما أمرهم بالجلوس قال الكتب تعظموا كما تعظموا العادة ونحو ذلك فلما أقرهم دل على النهي أن الإكراه لا للتحريم أو أن النهي نسخ للتحريم بقي الجواز. حصل أنه في آخر حياته أقره لما صلى بهم صلى أبو في الطائر والناس قال فوقي أخي مرة وجه الأخير على هذا هذا العام الأقرب في أي تفصيل لك من أولها كذا وثانية وثانية وثانية السن. نعم في الجمع بينهما يجوز الجلوس ويجوز الجلوس في آخر السن ويقرا يوم قام يكثرهم يقرا بحق سبع لها وفق الله رجل ما تجوز الا اذا كان مروءه اذا ما كان لاعب الصلاه أقول لك أن هذا شيء في أصول الثلاثة في كلامة على الحج يقول أن الحج هو صحيح وما على ذلك هو قادر عليه وأنه يعتبر كافر ولم يفصل هذا الرأي الراجح أو كيف لا هذا هو خطأ لا هذا هو خطأ لا أتأخره ما لحد وجوبه أما أثر معهم إنجيل مسلم أو أثر عمر فالرأي أثر ضعيف ولا صح من باب التحديد من باب التشديد التحديد لا من باب التحديد لأنه استطاع الحج ثم ما استطاع الحج بإذن الله الذي يظهر العدم من عاضي إلا إذا كان جاهد الهودي لذنه هو بياحة الله إذا ورقتك حتى إذا ورقتك إلا إذا أحسنوا. وهكذا انتهى درس الاثنين 24 من شهر صفر عام 1400 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.